يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة، وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح، ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضيق فهمي، واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية، لكيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. كاين كيالي كيستوس إيقوناستون إيقوناستون.